في التشدد في بعض المسائل، وهو حافظ أيضا، ومع هذا احتج بهذا الحديث لأجل إنشاء السفر بقصد زيارة قبر النبي أو بالتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك، قال الفقيه اللغوي الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، إن من حرم السفر بقصد زيارة قبر النبي محتجا بزعمه بحديث لا تشد الرحال، قال هذا دليل على قصور فهمه وقصوره عن نيل درجة الاستنباط، لأن الإجماع العملي، انتبهوا جيدا، لأن الإجماع العملي قائم على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابه هذا مطبوع وموجود في الأسواق. ثم ماذا قال؟ قال الإجماع العملي من زمن الصحابة ومن بعدهم قائم على جواز السفر بقصد التجارة المباحة، فكيف بقصد زيارة قبر النبي؟ يعني إذا كان بجوز تسافر من بيروت إلى الصين لتشتري خردة أو لتشتري مثلا ثياب بالة وتجي تبيعها ببيروت، هذا جائز بالإجماع أم لا؟ جائز. طيب إذا كان هذا جائز بالإجماع، فكيف بزيارة قبر النبي التي هي كما قال العلماء من أنجح وأفضل القربات، من أنجح وأفضل القربات؟ فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة بإجماع الأمة إن كان مع إنشاء السفر أو بغير إنشاء سفر كأهل المدينة الذين يزورون من غير سفر، ولأهل البلاد البعيدة التي هي في مسافة سفر عن المدينة، كل هذا جائز بإجماع الأمة. وانتبهوا أيها الأحبة، هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال الرسول ومسجدي هذا، وكان الرسول في المدينة. انتبهوا، هنا لم يرد في هذا الحديث ذكر القبور ولا السفر لأجل القبور، زيارة القبور، إنما الرسول يتكلم عن المساجد، يعني لا مزية في السفر إلى مسجد من مساجد الأرض للصلاة فيها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ففيها المضاعفة: المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى. أما أن تسافر من بيروت لأجل الصلاة للصلاة في مسجد الهند الكبير، فهذا لا مزية فيه إذا كان بدك لأجل المضاعفة إلى مكة أو إلى المسجد الأقصى أو إلى المسجد النبوي، هذا الذي وردت فيه المضاعفة. أما لمجرد الصلاة في مسجد من مساجد الدنيا فليس في ذلك مزية زائدة عن صلاتك في مسجد بلدك. يعني مثلا اللي بده يسافر من بيروت إلى المغرب ليصلي في المسجد الكبير، مثل كأنه عم بيصلي بجامع البسطة الفوقة، كأنه يصلي في مسجد الإمام الأوزاعي مثلا، إذن هذا الحديث لا يحرم السفر بقصد زيارة قبور الصالحين، ليس فيه تحريم السفر بقصد زيارة قبر الرسول. واسمعوا أيها الأحبة، روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن، يعني قرب، صار قريبا، ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري. انتبهوا، عيسى عليه الصلاة والسلام بعدما ينزل إلى الأرض سيذهب إلى الحج أو العمرة، وأعمال الحج والعمرة وين؟ وين يا أخوانا؟ في المدينة أم في مكة؟ في مكة. في شيء ركن من أركان الحج متوقف على الوجود في المدينة؟ لا. طيب، من مكة إلى المدينة سفر طويل بإجماع الأمة أم لا؟ طيب ماذا، لأي غرض وبأي سبب ولأي شيء يسافر عيسى من مكة إلى المدينة؟ الحج بيكون أنهى، العمرة بيكون أنهى، إذا ما في إلا جواب واحد اللي هو زيارة قبر النبي. فإذا قال لك الوهابي: لا، هو يقصد المسجد، هو يقصد المسجد، هن هيك بيقولوا، شو عرفك أنت قاعد بقلبه تدعي علم الغيب، تطلع على زعمك على الغيب، وقد كذبت، لأن الرسول الذي تكلم بالوحي قال: وليأتين قبري، وليأتين قبري. هذا الدليل. إذا أنتوا عم تحكموا بالظن، إذا أنتوا عم تحكموا بالوهم والتخمين والظن، فرسول الله محمد أصدق خلق الله يتكلم بالوحي قال: وليأتين قبري، يعني مجيء المسيح إلى المدينة لأجل زيارة قبر النبي. فماذا تقولون في عيسى؟ شو بيحكموا على سيدنا عيسى المسيح؟ النبي الرسول المسلم المؤمن الذي سيسافر من مكة إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي محمد. شو بيقولوا عنه؟ عزعم ضال، مشرك، مبتدع، بدعي، فاسق، آثم، مجرم. شو بدهم يقولوا عن عيسى المسيح؟ ماذا يقولون؟ بماذا يحكمون على المسيح؟ هذا دليل من كلام رسول الله ومن فعل نبي من أنبياء الله هو المسيح، بقول محمد وفعل المسيح دليل على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي. دليل آخر، إذا قالوا: لا، فقط إلى المساجد الثلاثة، وهذا يشمل فيه النهي عن السفر لزيارة القبور، قولوا لهم: فعلى قولكم هذا فقد منعتم وحرمتم أيضا السفر إلى مسجد مكة المكرمة، على قولكم هذا صار محرما علينا أن نسافر إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة. ليش؟ كيف؟ فتحت الحجر، تحت حجر إسماعيل مدفون هناك بعض الأنبياء، يعني المسجد الحرام في مكة فيه قبور لبعض الأنبياء، لكن بمسافة بعيدة، ليس قريبا من أقدام الناس، في مسافة بعيدة. فهل تحرمون أيضا السفر إلى المسجد الحرام؟ لذلك ربما سمعتم في السنة الماضية أن أحد دعاتهم وهو يوسف الأحمد في وسائل الإعلام والإعلام دعا إلى هدم المسجد الحرام، دعا إلى هدم المسجد الحرام، وقال: وإعادة ترميمه وبنائه من جديد بحيث يفصل مكان لطواف النساء عن مكان طواف الرجال. شو هالحكي؟ أمر قائم منذ عهد الأنبياء وإلى اليوم لا يعجبكم؟ يعني بزعمكم أنتم أحرص على الدين من كل الأنبياء الذين كانوا يحجون والرجال والنساء يطوفون في مكان واحد؟ أي عقيدة هذه؟ أي دين هذا؟ هذا دين مستورد، هذه عقيدة مستحدثة. واسمعوا وانتبهوا معي جيدا. روى الحافظ ابن عساكر، روى الحافظ ابن عساكر والحافظ السبكي والفيروز آبادي في الصلات والبشر والقاضي عياض في الشفاء والحافظ السبكي في شفاء السقام أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه. مين بلال؟ بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدما توفي الرسول استأذن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن ينزل إلى دمشق، فرجاه أبو بكر أن يبقى معه في المدينة، فبقي بلال. فلما مات أبو بكر واستلم عمر، جاء إلى عمر واستأذنه في أن ينزل إلى دمشق، فأذن له عمر. بعد مدة رأى في المنام، بلال يرى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ استيقظ من نومه والشوق يحركه، والشوق الذي يحرق قلبه يحركه. ركب راحلته وقصد المدينة، ركب راحلته وقصد المدينة. ومن دمشق إلى المدينة سفر أم لا؟ وربما لعلهم لا يعرفون ما معنى السفر، الله أعلم. إذا كان من دمشق إلى المدينة منه سفر بنظرهم، ومن مكة إلى المدينة منه سفر، فشو هو السفر عندهم؟ اسمعوا. وصل بلال إلى المدينة المنورة وكان القبر بارزا للناس، إن شاء الله يعود كذلك. وكان القبر بارزا للناس. جاء بلال ودخل الحجرة الشريفة ووضع وجهه على تراب قبر النبي، وجعل يمرغ خديه ويبكي عينيه. ثم أقبل الحسن والحسين فجعل يقبلهما ويضمهما، قالا له: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله. طلع ووقف في الموضع الذي كان يقف فيه، فلما بدأ يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها. فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرج الناس من بيوتهم، وأقبل الرجال والنساء يبكون، حتى قيل لم يرى باكي ولا باكية بعد موت رسول الله أكثر من ذلك اليوم. من الصحابة حرم على بلال هذا السفر؟ هل عمر منعه من ذلك؟ ولو كان شركا ما كان يسكت له عمر، لو كان بدعة محرمة لقمعه عمر، لو كان مخالفا للشريعة هذا الفعل، لو كان مخالفا للشريعة لقامت الصحابة وأنكرت على بلال. لكن أقروه. وانتبهوا، كان ذلك في زمن خلافة عمر، ولم يكن لحج أو عمرة، وما كان إلا لقصد زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يقولون الآن عن صحابة رسول الله؟ إذا كان هذا كلام الرسول وهذا فعل بلال وما يفعله المسيح عليه الصلاة والسلام والإجماع الذي نقله الفيروز آبادي والإجماع الذي نقله قبله الحافظ السبكي والإجماع الذي نقله القاضي عياض، فقال: فصل، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين، مجمع على استحبابها. من قيد بشرط عدم السفر؟ ما حدا. مين قال الإجماع أنه جائز بس بشرط بدون سفر؟ ما حدا. ثم أين قال الرسول زوروا قبري لكن بلا سفر؟ أين قال الرسول؟ لو كان الحكم هكذا كان الرسول بيّن. ماذا قال علماء البيان؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب مات الرسول، هل الرسول يبين الأحكام في حياته أم بعد موته؟ فلماذا أخر إلى أن مات ولم يقل هذا حرام؟ لأنه ليس حراما. الرسول ما ترك هذا الأمر بزعمهم مقصرا مهملا لواجب، لا، بل الرسول حض وحس وحرك الناس على زيارة قبره بسفر وبدون سفر. وهذا فعل الإمام السيد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه في سنة 555 للهجرة. حج، والحج أين؟ في مكة. ثم جاء إلى المدينة. لماذا لم يرجع من غير أن يأتي إلى زيارة قبر النبي؟ ومن مكة إلى المدينة سفر. جاء الرفاعي إلى قبر النبي، وكان في ذلك الموقف في المسجد وفي أطرافه وفي حواشيه وفي ساحاته ما يقارب 100,000 إنسان، ماذا فعل الرفاعي رضي الله عنه؟ جاء بتواضع واحترام وانكسار، لأنه من آداب الزيارة أن يقف الزائر خالي القلب عن علائق الدنيا، غاض الطرف، يقف بعيدا عن القبر نحو 3 أذرع. هذا بحسب آداب الزيارة، لكن في بعض الأحوال الإنسان يحركه الشوق فيدفعه إلى أن يستلم القبر. كيف فعل بلال؟ هذا ليس فيه ما يخالف الشرع. تعرفون ماذا قال الفقيه الإمام الحافظ المجتهد أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الذي كان من أئمة السلف وكان يشبه بالإمام أحمد، وأحمد أوصى ولده أن يأخذ منه الحديث؟ تعرفون ماذا قال؟ هذا من أئمة السلف، قال: يستحب تقبيل حجرة النبي، مش بس القبر، ليس القبر فقط، قال: يستحب تقبيل حجرة النبي. وهذا رواه البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع في الجزء 3 في كتاب الجنائز عن إبراهيم الحربي. هذا فعل السلف وهذا قول السلف. الحاصل، دخل الرفاعي وقال: السلام عليك يا جدي يا رسول الله، وهو من ذرية الرسول، من أبناء فاطمة وعلي رضي الله عنهم. الرسول الذي هو حي في قبره يسمع سلام المسلمين عليه، وهو الذي قال: من صلى علي نائيا بلغته، ومن صلى علي عند قبري سمعته. هو الرسول قال: ومررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر فإذا هو قائم في قبره يصلي. طيب إذا كان هذا سيدنا موسى كيف سيدنا محمد؟ وهو الذي قال فيما رواه البيهقي في جزء حياة الأنبياء: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهو الذي قال فيما رواه أبو داود: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهو الذي قال فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فما كان من خير حمدت الله وما كان غير ذلك استغفرت لكم. يعني وهو في قبره ينفعنا، يعني وهو في قبره ينفعنا. واسمعوا، الله مكن نبيه من رد السلام على الرفاعي بحيث سمع رد النبي وسمع صوت النبي يخرج من القبر كل من كان في ذلك الموقف، يقول له: وعليك السلام يا ولدي. وفي هذا إظهار لشرف الرفاعي وفضل الرفاعي على كل من حضر في ذلك الجمع. لماذا لم يمد يده إلى غير الرفاعي؟ فانشق التابوت الشريف، القبر المبارك، وخرجت اليد النبوية، أخرج النبي يده من القبر، فقبلها الرفاعي وجثى على ركبتيه، وكان أنشأ يقول: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. السلام عليك يا جدي، السلام عليك يا جدي يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك السلام يا ولدي، ومد يده من القبر الشريف، فقبلها الرفاعي وجثى على ركبتيه، فأخذ النبي بيده وقال له: قم فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. وهذا في اليقظة قال له: قم فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أعظم خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أشرف خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. هو حي في قبره ينفعنا، هو حي في قبره يسمع سلام المسلمين عليه. ومن من الأمة ومن من العلماء ومن من الحفاظ والفقهاء من ذلك العصر وإلى اليوم فسق أو ضلل أو كفر الرفاعي لما فعله؟ لا أحد. بل قال الحافظ السيوطي: هذه المعجزة، معجزة، هذه المعجزة للنبي، يعني معجزات النبي لم تنقطع بوفاته، هذه المعجزة للنبي والكرامة للرفاعي. قال: هي متواترة ويخشى على من أنكرها سوء الخاتمة. سلمنا الله، حفظنا الله وإياكم. اسمعوا يا إخواني، وكان هذا أيضا مما أجمع عليه العلماء والفقهاء والحفاظ بل والأمراء والسلاطين من ذلك العصر وإلى اليوم. تعرفون من كان في ذلك الموقف؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الغوث الجيلاني، الغوث، كان في ذلك الموقف. كم فرحوا بأنهم سمعوا صوت النبي، وكم فرح من رأى يد الرسول تخرج من القبر ببركة الرفاعي، أولا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا يا إخواني ويا أحبابي، روى القاضي عياض والبيهقي والنووي عن العتبي أنه كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي. اسمعوا ماذا قال وماذا حصل. جاء وقف تجاه القبر الشريف ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. ثم سلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما ورجع إلى موقفه الأول وقال: يا رسول الله، إني سمعت قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا رسول الله، جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي ثم ولى الرجل انصرف، قال: فنمت ورأيت رسول الله في المنام يقول لي: يا عتبي، أدرك الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى في المنام لا يقول إلا الحق، لا يقول كلاما يخالف شرعه. وقد قال السبكي: روي عن بعض الصحابة أنهم فهموا من هذه الآية جاءوك، ينطبق هذا المجيء على من جاء إلى قبره بعد وفاته، لأنه حي قد رد الله عليه روحه في القبر، وهو حي في قبره، وهو يستغفر في قبره لأمته. يعني هذا المجيء الذي حصل من هذا الزائر لرسول الله بعد وفاة الرسول وهو في قبره يحصل له هذا السر. قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. واسمعوا إلى ما حصل مع هذا الولي، مع هذا الرجل الصالح الذي حكى وروى قصته الفيروز آبادي عن أبي الخير الأقطع. اسمعوا ماذا حصل. قال عن أبي الخير الأقطع: قال: دخلت المدينة وأنا بفاقة، ما معه مال، بحاجة للطعام، مضت عليه مدة لم يذق الطعام. قال: جئت إلى قبر النبي فسلمت عليه وعلى صاحبيه، ثم رجعت إليه وقلت له: يا رسول الله، أنا ضيفك الليلة. قال: أنا ضيفك الليلة. قال: ثم تنحيت ونمت خلف المنبر. فلما نمت جاء علي فقال: قم، قد جاء رسول الله. قال: فقمت فإذا رسول الله قد أقبل ومعه أبو بكر وعمر. قال: فقمت إليه فأخذت يده وقبلتها. قال: ثم ناولني رغيف من الخبز فأخذته وأكلت نصفه، ثم استيقظت من نومي والنصف الآخر في يدي، والنصف الآخر في يدي. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسرار وبركات الزيارة أن من زار الرسول وهو على العقيدة الصحيحة، يعني المسلم المؤمن بده يكون متجنبا الكفريات، العقائد الكفرية، الأقوال الكفرية، الأفعال الكفرية، بده يكون مسلم مخلصا لله من مال حلال، بمال حلال يسافر ولم يضيع فرضا من الفرائض بسبب هذا السفر، ثم يأتي إلى القبر فيسلم على الرسول هذه الشروط. إن تحققت للزائر قال العلماء ثبتت له شفاعة الرسول، وهذه الشفاعة هي شفاعة الإنقاذ من العذاب، أي لو كان مستوجبا للعذاب فإن الله ينقذه ولا يعذبه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت، أي ثبتت، وجبت له شفاعتي، الله يرضي خصوم هذا الزائر بما يعطيهم من خزائنه، ويعفي هذا الزائر من العذاب ببركة رسول الله محمد، بشفاعة محمد، ببركة زيارة قبر محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كله بركة، يتبرك به وبآثاره وبما يخرج من جسده، بسيفه، بعصاه، بأظافره، بشعره، بعرقه، بريقه، بنخامته، بيده، برجله، بالأماكن التي مشى فيها أو قعد أو نام أو صلى. عبد الله بن عمر كان يتتبع الأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة، كان ينزل في كل موضع نزل فيه الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتبرك به وبآثاره الشريفة، فقد روى الحافظ ابن عساكر في التحفة عن أبي أيوب الأنصاري أنه قدم طعاما مرة لرسول الله فوقعت شعرة من شعرات رسول الله في قصعة الطعام، فأخذها أبو أيوب، رآه الرسول فقال لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. ليش؟ رآه يأخذ شعرة من شعراته، ما قال له حرام، ما قال له بدعة، ما قال له ما بيجوز، لا، بل دعا له، قال له لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على التبرك بنخامته الشريفة، بنخامته وليس بريقه فقط، بل بنخامته الشريفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة الكرام إذا حلق شعره أو قصر لا تقع شعرة من شعراته في الأرض إلا بيد بعضهم، وكانوا يتبركون بوضوئه بالماء الذي يتوضأ به، فإذا فضلت منه فضلة أخذوا منه ومسحوا وشربوا، فإذا وصل بعضهم متأخرا ولم يبق من الماء شيء يمسح بيده على البلل الذي على يدي أو وجه صاحبه، يعني بياخذ من البلل يلي عائد أو وجه الصحابي الآخر فيتبرك بهذا الأثر البلل، والرسول يراهم يقرهم لا ينكر عليهم. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام على جلد على أديم في بيت أم سليم فجعل العرق يتصبب منه، وكان النبي غزير العرق وعرقه أطيب من المسك وأجمل من حب اللؤلؤ. جاءت هذه الصحابية بوعاء صغير وصارت تلتقط هذا العرق الذي يتصبب وينزل، استيقظ النبي رآها قال ما تصنعون به؟ اسمعوا ماذا قالت: ندخره رجاء بركته لصبياننا يا رسول الله. قال أصبتم، ما قال كفرتم، ما قال أشركتم، قال أصبتم. وفي رواية قالت نضعه على الطيب فيزيد الطيب طيبا يا رسول الله، فيزيد الطيب طيبا، بل عرقه أطيب من كل الطيب، أطيب من كل الطيب. روى البيهقي أن صحابية كانت أخذت من عرق رسول الله، وكانت إذا اجتمعت بالنساء، النساء كنا إذا اجتمعنا في مجلس خاص بالنساء يتطيبنا، ليس للشارع والطريق، في مجلس خاص للنساء، هذه تتطيب بالغالية، هذه بالنوع الكذا، هذا بكذا، يعني بأنواع الطيوب، بأنواع العطور. هذه الصحابية تمس من عرق الرسول، تأخذ من عرقه، تتطيب به، وتدخل عليهن المجلس، فيغلب طيب عرق رسول الله على كل أنواع الطيوب التي في المجلس. هذا رواه البيهقي. فالرسول كله بركة بلا استثناء، الرسول كله بركة بلا استثناء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. وفي حديث: فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، لا يتزيى بي. اسمعوا، قال العلماء: هذا الذي يرى الرسول في المنام له البشرى بالوفاة على الإيمان. حتى قال جمهور العلماء: لو رآه على غير صورته الأصلية، يعني لو مثلا رآه أسمر اللون، النبي ما كان أسمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشربا بحمرة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته عرفت أنه أجمل خلق الله، إذا رأيته عرفت أنك لم ترى قبله ولن ترى بعده مثله. بس لو واحد شافه بالمنام أسمر أو شعره أبيض، هو شعره كان أسود وشديد السواد، الشعر الشايب اللي كان في مفرق رأس رسول الله وفي مقدم لحيته الشريفة قريب 20 شعرة، قريب 20 شعرة بيضاء. المهم، قال جمهور العلماء: لو رآه على غير صورته الأصلية ثبتت له الرؤيا والبشرى ويموت على الإيمان. من هنا قال مولانا الشيخ رحمه الله: اعتقادي هذا من عظيم شأن وبركة رسول الله، أن من رأى شعرة الرسول ولو من غير مس يموت على الإيمان، يموت على الإيمان. سألته قلت له: وإن رآها الكافر؟ قال: من عظيم بركتها يرجى له أن يسلم، يرجى له. سألته عن ما في متحف اسطنبول، بيجي بتعرفوا ناس كثير باسم السياحة من غير المسلمين، قلت له: هناك يوجد شعارات الرسول ويأتي من الأديان الأخرى أشخاصا للسياحة فيدخلون هذا المتحف فيرون الشعارات الشريفة. قال: يرجى لهم، يرجى. وأما المسلم الذي يراها يقبلها أو يلمسها أو يراها من غير مس، قال: اعتقادي أنه يموت على الإيمان، اعتقادي أنه يموت على الإيمان. فلذلك يا إخواني ويا أحبابي، هنيئا لمن ثبت على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التنزيه، على التوحيد، علم الناس، دعا الناس إلى ما جاء به الرسول من عقيدة الأنبياء، مما جاء به القرآن ليس كمثله شيء، أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا، ليس حجما، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية، ليس هيئة، ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا سمك ولا أدوات ولا تركيب ولا جوارح، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، ليس في الفضاء كالهواء، موجود بلا جهة ولا مكان. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه عقيدة الإسلام، تنزيه الله عن كل صفات المخلوقين، عقيدة الأنبياء في الله عز وجل. إذن يجب الاعتقاد أن الله ليس ضوءا، ليس ظلاما، ليس غيما، ليس روحا، ليس ريحا، منزه عن كل صفات المخلوقين. وهذه العبارات كنتم أثناء دروس رمضان حفظتموها، فينبغي أن نذكرها وأن نتذاكرها دائما كي لا ننساها. أنا وأنتم نقول تعالى يعني الله الغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والآن يا إخواني ويا أحبابي في الله، أريد منكم أن تستمعوا وأن تنتبهوا لهذه العبارات التي قيلت في التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارات التي نظمها بعض إخواننا طلاب الشيخ عبد الله رضي الله عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. اسمعوا وانتبهوا للمعاني. يا شعرة من وجه أحمد نسمي بنسائم من فوحك المعطار، وكأنها تاج الشموس ودرها، فانعم هديت بلجة الأنوار، وهي التي جمعت بآن واحد شمس الضحى مع طلة الأقمار. إن كنت تنشد في الحياة مباهجا، إن كنت تنشد في الحياة مباهجا، فهي البهاء ومجمع الأسرار. أو كنت تنشد من مقامك نغمة فاطرب، فاطرب بحضرة شعرة المختار. يا من غدوت دواءنا من دائنا، أنت الضياء بظلمتي ومناري. زود، زود شجوني من عليل نسيمهم، واجعل غبار النعل اسمد مرودي، وأكاد أصعق من غبار ضريحه، من ريحه الفواح بالنشر الندي. ماذا تراني فاعلا لو أنني أعطيت قربا بالبساط الأحمدي؟ ستشب نار، ستشب نار في الفؤاد فلا أرى، ستشب نار في الفؤاد فلا أرى، فلا أرى يطفيه بحر ما أراه مبردي. أحبابنا، لأجل زيادة الخير وحب الخير وانتشار الخير وزيادة البركة وانتشار البركة وتشويق قلوب المسلمين لرسول الله وتعلق المسلمين بحب رسول الله وبآثاره الشريفة وبآثاره الزكية المباركة، أردنا اليوم أن تتبركوا بشعرة شريفة طويلة من شعرات رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا بفضل الله عز وجل نحو 7 مصادر في الأسانيد والتوثيقات للشعرات الشريفة التي عندنا ومعنا، وهي موثقة بالأختام والتواقيع والشهود، بل وعليها توقيع شيخنا الشيخ عبد الله الهرري، وتوقيع رئيس جمعيتنا سماحة الشيخ حسام قراقيرة، مع من خصصونا بها وقدموها لنا بذكر سندهم المعروف والموجود في كتب التواريخ، في التوثيقات العثمانية، في التوثيقات والفرمانات والقرارات وما أصدره السلاطين، وموثق في الكتب الموجودة لهذه العائلات التي قدمت لنا هذه الآثار الشريفة. فنرجو منكم المحافظة على الهدوء والسكينة والأدب والاحترام، كل في مكانه، عدم القيام من أماكنكم، وعدم التزاحم وعدم التدافع، بل نشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريثما يصل الدور إليكم نبقى في أماكننا. أرجو أن لا أكرر، من غير أن تتزاحموا، من غير تدافع، من غير إيذاء لبعضكم، كل في مكانه. سنبدأ بعرضها على النساء أولا، ثم هنا في المسجد للرجال، كل في مكانه، نشتغل بمدح الرسول والصلاة عليه.